Bekengis, got a midnight apart. Night apart, this is everybody's so quiet at Ampur. At Ampur, this is everybody's so quiet at Ampur. This is everybody's so quiet at Ampur. شدور اكترب التريح يا قربي بالشور تريح يا قربي بالشور يا قربي بالشور يا بك انقيس انقيس قربي لا يرفور لا يرفور وتسدي افاريريز وكوالا رنفور وتسدي افاريريز وكوالا رنفور وتسدي افاريريز افاريريز وكوالا رنفور كترتني ببحور من حور ببحور من حزة أفار من حزة أفار ببحور من حور ببحور من حزة أفار من حزة أفار وشكت على الأمور تنقال الأمور وشكت على الأمور تنقال الأمور تنقال الأمور تنقال الأمور تنقال